السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، رب السماوات ورب الأرض، رب العرش العظيم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، هذا المجلس الثالث في شرح الكتاب الثاني من برنامج اليوم الواحد التاسع، والكتاب المقروء فيه هو التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيد للعلامة عبد الله بن دويش رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وقد انتهى بنا البيان إلى قول المصنف: باب قول الله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فيه مسائل: الأولى تفسير آية البقرة في الأنداد، أي قوله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا، وهذا من اتخاذ الأنداد في الشرك الأصغر. الثانية أن الصحابة رضي الله عنهم يفسرون الآية النازلة في الشرك الأكبر أنها تعم الأصغر، إذ أن هذه الآية نزلت في قريش وهم يشركون الشرك الأكبر، فاستدل بها ابن عباس على ما ذكر من الشرك الأصغر. ووجه ذلك، وجه أن الصحابة كانوا يستدلون بالآيات الواردة في الأكبر على الأصغر، لوقوع الاشتراك بينهما في الحقيقة، فإن الشرك الأكبر والأصغر يشتركان جميعا في اشتمالهما على جعل شيء من حقوق الله لغيره، وتقدم التنبيه إلى هذا. نعم، أحسن الله إليكم. الثالثة أن الحلف بغير الله شرك، لقوله: من حلف بغير الله فقد أشرك. الرابعة أنه إذا حلف بغير الله صادقا فهو أكبر من اليمين الغموس، أي أن الحلف بغير الله شرك أصغر، واليمين الغموس كبيرة، والشرك وإن كان أصغر فهو أكبر من الكبائر. الخامسة الفرق بين الواو ثم في اللفظ، أي ما كان بالواو لا يجوز لأنها تقتضي التسوية والتشريك، وما كان بثم فيجوز لأنها للتراخي فلا تقتضي تسوية ولا تشريك. ما ذكره الشارح وغيره من أن الإتيان بثم يجوز لأنها للتراخي محله فيما كان في الأمور الظاهرة، أما في الأمور الباطنة فلا يؤتى بها، فيصح أن يقول العبد: اعتمدت على الله ثم عليه، لأن الاعتماد يتعلق بالأمور الظاهرة ومنه الوكالة الشرعية، ولا يصح أن يقول: توكلت على الله ثم عليه، لأن التوكل عبادة باطنة، والعبادة الباطنة تكون خالصة لله وحده. نعم، الله عليكم. باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله. فيه مسائل: الأولى النهي عن الحلف بالآباء لقوله: لا تحلفوا بآبائكم. الثانية الأمر للمحلوف له بالله أن يرضى، أي إذا لم يظهر له كذب الحالف تعظيما للمحلوف به ورضا بالحكم الشرعي الذي جعل له اليمين على خصمه إذا كان عند حاكم من حكام المسلمين. ما ذكره الشارح رحمه الله تعالى في تفسير هذه الثانية فيه نظر، والصحيح أن المسألة الثانية الأمر بالمحلوف له بالله أن يرضى به محلوفا، أي يجب على العبد أن يرضى بالله محلوفا، فهذا هو المعنى الذي اشتمل عليه الحديث، وتقدم بيان ذلك على وجه أتم في شرح كتاب التوحيد، وهذا الموضع مما خلط فيه بعض الشراح، والأشبه أن وجهه ما ذكرت لكم في موضعه اللائق. نعم، الله. الثالثة: وعيد من لم يرضى لقوله: ومن لم يرضى فليس من الله. باب قول ما شاء الله وشئت. فيه مسائل: الأولى معرفة اليهود بالشرك الأصغر لقوله: إنكم تشركون تقولون ما شاء الله وشئت إلى آخره. الثانية: فهم الإنسان إذا كان له هوى، أي أن اليهود والنصارى لما كان لهم هوى على المسلمين فهموا ما يعيبونهم به، وهو قولهم: تقولون ما شاء الله وشاء محمد. الثالثة: قوله صلى الله عليه وسلم: سلم جعلتني لله ندا فكيف بمن قال: ما لي من ألوذ به سواك والبيتين بعده، أي إذا كان هذا قد جعله ندا لله بقوله ما شاء الله وشئت فكيف بقوله قول البوصيري في البردة يا أكرم الخلق إلى آخر ما ذكر، فهذا أعظم شرك ومحادة لله ورسوله. الرابعة أن هذا ليس من الشرك الأكبر لقوله يمنعني كذا وكذا، القول ما شاء الله وشاء محمد ليس بشرك أكبر لقوله يمنعني كذا وكذا، يعني الحياء، كما ثبت في رواية أحمد والبيهقي بإسناد صحيح، ولو كان شركا أكبر لبادر بالإنكار عليهم والنهي عنه. الخامسة كيف يكون الحياء مانعا وإن الله لا يستحي من الحق؟ وكانت عائشة تمدح نساء الأنصار كما في الصحيح أنهن لم يمنعهن الحياء من أن يسألن عن أمور دينهن، فكيف يكون الحياء مانعا لخير المرسلين من بيان ما يجب في الدين؟ واضح الإشكال؟ يعني في الرواية المشهورة في السنن يمنعني منها كذا وكذا، ووقع بيان المانع في رواية عند أحمد والبيهقي وإسنادها صحيح، كان يمنعني الحياء. الكتاب. الجواب أن حياءه هو أن حياءه من الله عز وجل، أن يبتدئ بالأمر بشيء لم يأمره الله عز وجل به، فهذا وجه حيائه صلى الله عليه وسلم، فاستحي من ربه أن يبادر إلى نهي الناس قبل أن يأمره الله عز وجل بذلك. المقصود بالأمر الأمر الخاص، أما الأمر العام في بيان التوحيد فهو مأمور به صلى الله عليه وسلم، لكن لما كانت هذه المسألة من مسائل الشرك الأصغر لم يقع الأمر من الله عز وجل بها تدريجا للخلق في تلقينهم التوحيد، فتابع النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر الإلهي واستحي من ربه أن يبادر بالنهي عن شيء لم يؤمر فيه بأمر. نعم. الخامسة أن الرؤيا الصالحة من أقسام الوحي إلى قوله إن طفيلا رأى رؤيا. السادسة أنها قد تكون سببا لشرع بعض الأحكام، إذا كان ذلك في وقت التشريع كما في هذا الحديث، أما بعد ذلك فلا. باب من سب الدهر فقد آذى الله. فيه مسائل: الأولى النهي عن سب الدهر إلى قوله لا تسب الدهر. الثانية تسميته أذى لله إلى قوله يؤذين ابن آدم يسب الدهر. والأذية تكون بمخالفة أمره لا بإيصال الضرر إليه، فإن الله عز وجل يقول إنهم لن يضروا الله شيئا، والأذى هو ما يكرهه الآمر والناهي، فإذا وقع منهم شيء على خلاف الأمر الشرعي كان ذلك أذية لله عز وجل، فأذيتهم في وقوعهم فيما يخالف الأمر الشرعي، فيكون قوله تعالى إن الذين يؤذون الله ورسوله يعني بمخالفتهم للأمر الشرعي. نعم. أحسن الله إليكم. الثالثة التأمل في قوله فإن الله هو الدهر، أي مصرف الدهر لقوله يدبر الليل والنهار. الرابعة أنه قد يكون سابا ولو لم يقصد، أي لكونه جعل ذلك سبا بمجرد القول ولم يفرق بين من قصد ومن لم يقصد. باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه. فيه مسائل: الأولى النهي عن التسمي بملك الأملاك أي لقوله إن أخنع اسم إلى آخره. الثانية أن ما في معناه مثله كما قال سفيان، أي ما كان معنى ملك الأملاك فهو مثله في النهي عنه، كما مثل سفيان بن عيينة أحد رواة بشاهان شاه، وهو عبارة عن ملك الملوك عند العجم. الثالثة التفطن للتغليظ في هذا ونحوه مع القطع بأن القلب لم يقصده، أي أن هذا التغليظ مذكور لمن تسمى بذلك ولو لم يقصد حقيقته لكون النهي مطلقا من غير فرق بين القاصد وغيره. الرابعة التفطن أن هذا لأجل الله سبحانه، أي أن هذا النهي لأجل الله سبحانه وأن يسمى غيره بشيء لا يليق إلا به جل وعلا. باب احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك. فيه مسائل: الأولى احترام أسماء الله وصفاته ولو لم يقصد معناه، أي بترك تسمية المخلوق بها ولو لم يقصد معناه الخاص بالله. الثانية تغيير الاسم لأجل ذلك، أي كما غير التثنية بأبي الحكم إلى أبي شريح وقال إن الله هو الحكم. الثالثة اختيار أكبر الأبناء للكنية، أي لقوله فمن أكبرهم قال شريح قال فأنت أبو شريح. قول المصنف رحمه الله تعالى اختيار أكبر الأبناء للكنية لا يساعد عليه اللفظ الوارد في الحديث، فإن الوارد في الحديث فما لك من الولد، فكان وجه المسألة أن يقال اختيار أكبر الأولاد للكنية، لأن الأولاد اسم يشمل الذكر والأنثى، أما الأبناء فاسم يختص بالذكور. والذي سأله عنه النبي صلى الله عليه وسلم هو سؤاله عن الأولاد، فإنه ربما قدر أنه لم يكن له أحد من الذكور بل له أولاد من الإناث فيكنى بأكبرهم. حسن الله. باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول. فيه مسائل: الأولى وهي العظيمة أن من هزل بهذا إنه وأنه كافر، أي لقوله لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. الثانية أن هذا هو تفسير الآية في من فعل ذلك كائنا من كان، أي من استهزأ بالله وآياته ورسوله، فقد دلت الآية على أنه كافر على أي حالة على أي حال وقع ذلك وبأي فعل كان. الثالثة الفرق بين النميمة وبين النصيحة لله ورسوله، أي أن ما ذكره عوف من كلام هؤلاء من النصيحة لا من النميمة، لأنها نقل الحديث بين الناس على جهة الإفساد بينهم. الرابع عوف هو عوف بن مالك الذي أبلغ النبي صلى الله عليه وسلم في واقعة المنافقين في غزوة تبوك. حسن الله إليك. الرابعة الفرق بين العفو الذي يحبه الله وبين الغلظة على أعداء الله، أي أنه لم يعفو عن هؤلاء لكونهم يستحقون الغلظة وهي المناسبة والمناسبة في حقهم، للعفو الذي يحبه الله لكونه غير مناسب هنا. الخامسة أن من الاعتذار ما لا ينبغي أن يقبل، أي مثل اعتذار هؤلاء، والسبب والله أعلم أنهم غير صادقين في ذلك. باب قول الله تعالى: ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي، وما أظن الساعة قائمة، ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى، فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ. بعض الإخوان قال لي: لماذا ما نقرأ الأبواب الحديث والآيات؟ وهو يعرف أن الأصل بالدروس نقرأ كل شيء. والجواب عنه ماذا؟ أن هذه من تصرف طلاب الشيخ بعد وفاته، أما النسخة التي طبعت في حياته فإنه كان يعقد الترجمة التي من كتاب التوحيد ثم يقول فيه مسائل ويشرحها، وهي طبعة قديمة طبعت في مجيليد لطيف، ثم بعد ذلك رأى طلابه بعد وفاته أن المنفعة التامة لمن ينتفع بهذا الكتاب أن تدخل هذه النصوص فأدخلوها فيه. فيه مسائل: الأولى تفسير الآية، أي قوله تعالى ولئن أذقناه رحمة منا الآية. الثانية ما معنى قوله ليقولن هذا لي، أي هذا بعملي وأنا محقوق به. الثالثة ما معنى قوله إنما أوتيت على علم عندي، أي على علم مني بوجوه المكاسب. الرابعة ما في هذه القصة العجيبة من العبر، أي قصة هؤلاء الثلاثة، فإن الأولين جحدا نعمة الله فحل عليهما ما حل من سخط الله، والثالث اعترف بنعمة الله وشكرها فحصل له رضا الله عز وجل عنه. باب قول الله تعالى: فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. فيه مسائل: الأولى تحريم كل اسم معبد لغير الله، أي لما فيه من الإشراك مع الله في الربوبية. الثانية تفسير الآية، أي قوله تعالى فلما آتاهما صالحا رحمه الله، أي لما فيه من الإشراك مع الله في الربوبية إن لم يقصد حقيقة ذلك، فإن قصدها فقد وقع أيضا في شرك الإلهية. فلو قدر أن أحدا سمي بعبد علي أو عبد المنذر أو عبد الحسين كان ذلك شركا في الربوبية، لأن عليا أو الحسين رضي الله عنهما لا يملكان أحدا من الخلق، فذلك شرك في الربوبية. فإن قصد كونه متألها لهما فذلك شرك في الإلهية أيضا. أحسن الله إليكم. الثانية تفسير الآية لقوله تعالى فلما آتاهما صالحا أي سالما سويا جعل له شركاء فيما آتاهما حيث عبداه لغير الله. الثالثة أن هذا الشرك في مجرد التسمية لم تقصد حقيقتها أي أن التسمية بعبد الحارث إنما هو شرك بمجرد التسمية فقط ولم يقصد حقيقة ما أراده الشيطان من التعبيد له. ما ذكره صاحب الأصل رحمه الله من أن ما وقع هو شرك بمجرد تسمية لم تقصد حقيقتها الصحيح أن الذي وقع منهما لم يكن حقيقة التسمية ولا مجردها بل صورتها، وبينها فرق. فإن مجرد التسمية أن يوضع ذلك الاسم علما على المسمى، ومجرد التسمية أن يوضع ذلك الاسم علما على المسمى، وحقيقة التسمية إرادة المعنى الذي تضمنته من العبودية للحارث فإنهما سمياه عبد الحارث. وأما صورة التسمية فإنما أراد إبطال كيد الشيطان بإظهار موافقته فيما دعاهما إليه، فلم يجعل عبد الحارث علما على ابنهما يقصدان به مجرد التسمية، ولا جعلاه أيضا مرادا به حقيقتها، وإنما وافقا في الصورة ما يفعله بعض أهل الشرك. ولهذا فالواقع منهما لم يكن شركا وإنما كان معصية. وهذا على الصحيح أن الآية متعلقة بآدم وحواء، وهو المعروف عن الصحابة، فقد صح ذلك عن سمرة بن جندب عند ابن جرير، وروي عن ابن عباس من وجوه يشد بعضها بعضا ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة. ثم حدث بعد الصحابة القول بأنها في المشركين، وهو من التفاسير المبتدعة ذكره سليمان بن عبد الله في تيسير العزيز الحميد. وهذا من دقائق فهم مسائل التوحيد وتقريبه للأذهان، أنه يوجد في بعض البلاد من يجعل على الباب صورة حذاء الفرس، والذين يجعلونه هم يريدون بذلك دفع العين، كأنه يضرب في عين صاحبه في عين الناظر فيه فيرد كيده. ومن الناس في هذه البلاد وغيرها من يفعل ذلك فيجعل على باب بيته صورة الفرس، صورة حذاء الفرس، ويطرق بها الناس الأبواب. وهؤلاء الذين فعلوها وافقوا أولئك في الصورة ولم يريدوا ما أراد أولئك، وفعلهم محرم لما فيه من مشابهة فعل المشركين. ونظيره ما وقع من آدم وحواء، فإنه وقع منهما شيء فيه صورة الشرك ولم يريداه. نعم. صلى الله عليه وسلم. الرابعة أن هبة الله للرجل البنت السوية من النعم، أي لما أنهما حلفا أن يشكرا الله إذا آتاهما صالحا أي سويا لا عيب فيه ولم يفرقا بين كونه ذكرا أو أنثى. دل ذلك على أن هبة الله للإنسان البنت السوية من النعم خلافا لما اشتهر عند العرب من كراهة البنات. الخامسة ذكر السلف الفرق بين الشرك في الطاعة والشرك في العبادة، أي أن ما جرى من الأبوين إن صح عنهما مجرد موافقة بالتسمية فقط، وهذا من شرك الطاعة وهو لا يصل إلى الشرك الأكبر، ولم يقصد حقيقة التعبيد للشيطان الذي هو الشرك الأكبر، وهذا من إظهار العذر للأبوين. وقولهم هذا من شرك الطاعة لا يراد به أن الواقع منهم هو شرك، ولكن العبد إذا أجاب غير الله عز وجل إلى ما دعاه يكون قد وقع في صورة الشرك المتعلق بالطاعة، وهو على درجات. ومثله قوله تعالى أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، فليس كل مطيع هواه يكون مشركا، بل هم درجات متفاوتة، إلا أنهم يشتركون في وجود صورة الشرك بالميل إلى غير الله عز وجل. فمن أطاع هواه في أمر شركي فهو شرك، وإن أطاع هواه في التخلف عن الصلاة في الجماعة أو غير ذلك لم يكن فعله شركا وإنما معصية من المعاصي. نعم. صلى الله عليه وسلم. باب قوله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. فيه مسائل: الأولى إثبات الأسماء إلى قوله ولله الأسماء، الثانية قولها حسنى إلى قوله الأسماء الحسنى، الثالثة الأمر بدعائه فيها إلى قوله فادعوه بها، الرابعة ترك من عارض من الجاهلين الملحدين أي لقوله وذروا الذين يلحدون، الخامسة تفسير الإلحاد فيها أي الميل بها عن الصواب كتسميته بما لم يسم به نفسه، واشتقاق أسماء المعبودات من أسمائه وتشبيهه بخلقه وجحد ما وصف وسمى به نفسه وغير ذلك. المختار أن الإلحاد فيها هو الميل بها عما يجب فيها، الميل بها عما يجب فيها. أحسن الله إليكم. السادسة وعيد من ألحد إلى قوله سيجزون ما كانوا يعملون. باب لا يقال السلام على الله. فيه مسائل: الأولى تفسير السلام أي أنه السالم من الآفات والنقائص والعيوب أو بمعنى الذي سلم عباده من أن يظلمه، الثانية أنه تحية أي لقوله كنا نقول السلام على الله السلام على فلان، الثالثة أنها لا تصلح لله أي لقوله لا تقول السلام على الله، الرابعة العلة في ذلك أي لأن الله هو السلام فلا حاجة إلى أن يدعى له بذلك، الخامسة تعليمهم التحية التي تصلح لله أي قوله التحيات لله إلى آخره. باب قول اللهم اغفر لي إن شئت. فيه مسائل: الأولى النهي عن الاستثناء في الدعاء لقوله لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، الثانية بيان العلة أي لأن الله لا مكره له، الثالثة قوله ليعزم المسألة أي يجزم في سؤاله ربه ولا يعلق ذلك على المشيئة، الرابعة إعظام الرغبة أي لقوله وليعظم الرغبة، أحسن الله إليكم، الرابعة إعظام الرغبة أي لقوله وليعظم الرغبة، الخامسة التعليل لهذا الأمر أي لأن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه. باب لا يقول عبدي وأمتي. فيه مسائل: الأولى النهي عن قول عبدي وأمتي أي لقوله لا يقول أحدكم لأن العبيد عبيد الله والإماء إماء الله، الثانية لا يقول العبد ربي ولا يقول له أطع ولا يقال له أطعم ربك أي لقوله لا يقول أحدكم أطعم ربك، لأن الرب على الإطلاق هو الله، وهذا النهي كله من باب الأدب لا من باب التحريم لورود ما يدل على جوازه. قوله لأن هذا النهي كله من باب الأدب لا من باب التحريم لورود ما يدل على جوازه من إضافة الأشياء باسم الرب إلى غير الله، ومنه ما في الصحيح في حديث اللقطة حتى يجدها ربها، ومنه في الصحيحين في قصة جبريل وحتى تلد الأمة ربتها، فإن الرب مؤنث الرب، فذلك دال على الجواز ما لم يلاحظ فيه معنى الاستعلاء وعبودية من عبد لذلك، فإنه يمنع منه تبعا للآثار الواردة في ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. الثالثة تعليم الأول قول فتاتي وفتاتي وغلامي أي تعليم الذي نهي عن قول عبدي وأمتي أن يقول فتاي وما ذكر معه، الرابعة تعليم الثاني قول سيدي ومولاي أي تعليم الذي نهي أن يقول أطعم ربك يقول سيدي ومولاي، الخامسة التنبيه للمراد وهو تحقيق التوحيد حتى في الألفاظ أي أن النهي عن هذه الألفاظ من باب تحقيق التوحيد في الألفاظ. باب لا يرد من سأل بالله. فيه مسائل: الأولى إعادة من استعاذ بالله أي أنه يكف عنه تعظيما للمستعاذ به وهو الله، الثانية إعطاء من سأل بالله أي تعظيما للمسؤول به إذا لم يكن على المسؤول ضرر وإلا ففي الحديث لا ضرر ولا ضرار، الثالثة إجابة الدعوة أي لقوله من روى هذا الحديث لا ضرر ولا ضرار فإن نويها لله. سم أبو سعيد خدري عند من؟ لا اللي في الأربعين ما قال أبو سعيد خدري عند ابن ماجه، لكنه وهم الحديث عند ابن ماجه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، أما حديث أبي سعيد فعند الدارقطني وغيره وهو حديث ايش قال النووي؟ لا ما قال بالشواهد، روي من طرق يقوي بعضها بعضا. نعم صلى الله عليه وسلم. الثالثة إجابة الدعوة لقوله ومن دعاكم فأجيبوا، وهذا إذا لم يكن ثم مانع من الإجابة. الرابعة المكافأة على الصنيعة لقوله ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه. الخامسة أن الدعاء مكافأة لمن لم يقدر إلا عليها لقوله فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له. السادسة قوله حتى ترون أنكم قد كافأتموه، بمعنى تعلم على رواية من رواه بفتح التاء، وبمعنى تظن على رواية من رواه بضمها. باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. فيه مسائل: الأولى النهي عن أن يسأل بوجهه إلا غاية المطالب، أي الجنة ما يقرب إليه وما يقرب إليها ويباعد من النار، وذلك تعظيما لوجه الله. الثانية إثبات صفة الوجه، أي لله على ما يليق بجلاله وعظمته. وقد تقدم الجواب على قول المؤلف فيه مسائل، مع أنه لم يذكر إلا مسألتين في الكلام على مسائل باب النشرة. وبينا أن ذلك وقع لماذا؟ تعظيما له، أن جمع المثنى تعظيم له، فقوله فيه مسائل ثم ذكر مسألتين تعظيما للمذكور. وقلنا يتجب أيضا أن هناك مسائل أخرى تتعلق بالتوحيد لم يذكرها المصنف، فهو يتيح النظر لمن بعده بأن يمدها بحسب ما يقع له من الاستنباط. نعم صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء في اللو. فيه مسائل: الأولى تفسير الآيتين في آل عمران، أن قوله تعالى يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، وقوله الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا، وهذا قاله بعض المنافقين يوم أحد لخورهم وجبنهم. الثانية النهي الصريح عن قول لو إذا أصابك شيء، أي لقوله وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت. الثالثة تعليل المسألة بأن ذلك يفتح عمل الشيطان، أي أن النهي عن لو لكونه يفتح عمل الشيطان ولا فائدة فيه. الرابعة الإرشاد إلى الكلام الحسن، أي قول قدر الله وما شاء فعل. الخامسة الأمر بالحرص على ما ينفع بعد استعانة التشديد والتخفيف، قدر الله وما شاء فعل وقدر الله وما شاء فعل، والمشكور الأول وهو التخفيف. نعم أحسن الله إليكم. الرابعة الإرشاد إلى الكلام الحسن، أي قول قدر الله وما شاء فعل. الخامسة الأمر بالحرص على ما ينفع مع الاستعانة، أي كما دل عليه الحديث، وهذا عين الكمال، فإن لم يحرص أو حرص على ما لا ينفعه أو حرص على ما ينفعه ولم يستعن بالله فاته مقصوده. السادسة النهي عن ضد ذلك وهو العجز، أي ضد الحرص على ما ينفع وهو العجز، فكم فوت العبد على نفسه بسبب ذلك مع تمكنه. باب النهي عن سب الريح. فيه مسائل: الأولى النهي عن سب الريح، أي لقوله لا تسب الريح. الثانية الإرشاد إلى الكلام النافع، إذا رأى الإنسان ما يكره أن يقول اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح إلى آخر الحديث. الثالثة الإرشاد إلى أنها مأمورة، أي لقوله ما أمرت به. الرابعة أنها قد تؤمر بخير وقد تؤمر بشر، أي لقوله نسألك خير ما أمرت به ونعوذ بك من شر ما أمرت به. باب قول الله تعالى يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر من شيء، قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. فيه مسائل: الأولى تفسير آية آل عمران، أي قوله يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية الآية، أي خلاف ما ورد به الشرع. الثانية تفسير آية الفتح، أي قوله تعالى الظانين بالله ظن السوء الآية، أي خلاف ما أخبر به في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الثالثة الإخبار بأن ذلك أنواع لا تحصر، أي ظن السوء بالله أنواع لا تحصر. والجامع لها إيش؟ ظن العبد ما لا يليق بربه. ظن السوء هو ظن العبد ما لا يليق بربه، فكل ظن يجري في العبد لا يليق بالله فهو ظن سوء. نعم صلى الله عليكم. الرابعة أنه لا يسلم من ذلك إلا من عرف الأسماء والصفات وعرف نفسه، أي لا يسلم من ظن السوء بربه إلا من عرف أسماء الله وصفاته، وأنه المنزه عن السوء الموصوف بكل خير، وأنه المنزه عن السوء والموصوف بكل خير وكمال، وعرف نفسه وأنها مأوى كل سوء فظن بها ذلك دون ربه العزيز الحكيم. باب ما جاء في منكر القدر. في منكري. باب ما جاء في منكر القدر. أحسن الله إليك. فيه مسائل: الأولى بيان فرض الإيمان بالقدر، أي لقوله لو كان لأحدهم مثل أحد ذهبا ثم أنفقه ما قبل الله منه إلى آخر الحديث. الثانية بيان كيفية الإيمان به، أي أن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. الثالث إحباط عمل من لم يؤمن به، أي لقوله لو أنفقت مثل أحد ذهبا ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر. الرابعة الإخبار أن أحدا لا يجد طعم الإيمان حتى يؤمن به، أي لقوله يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تؤمن بالقدر. الخامسة وهل وجدانه حسي أو معنوي؟ قولان، أصحهما أن وجدان طعم الإيمان يكون حسيا، واختاره أبو الفرج ابن رجب رحمه الله تعالى في لطائف المعارف، فيجد العبد حسا طعم الإيمان بما يجده في قلبه من الطمأنينة والسكينة وانشراح صدره. أحسن الله إليكم. الخامسة ذكر أول ما خلق الله، أي أنه القلم، وهذا على أحد القولين، والقول الآخر أنه العرش. والصحيح منهما أن الأول إيش؟ هو العرش. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى كان قبل الأمر بكتابة القضاء عرشه على الماء، ثبت هذا في الصحيح من حديث عبد الله بن عمر وغيره. وإلى ذلك أشار ابن القيم بقوله في النونية: والناس مختلفون في القلم الذي كتب القضاء به من الديان، هل كان قبل العرش أو هو بعده؟ قولان عند أبي العلاء الهمداني، والحق أن العرش قبل، لأنه قبل الكتابة كان ذا أركان، فالعرش كان ثابتا قبل ورود الأمر بكتابة القضاء بالقلم. نعم. السادسة أنه جرى بالمقادير في تلك الساعة إلى قيام الساعة، أي لقوله في الحديث: فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. السابعة براءته صلى الله عليه وسلم من لم يؤمن به، أي لقوله: من مات على غير هذا فليس مني. الثامنة عادة السلف في إزالة الشبهة بسؤال العلماء، أي لقول ابن الديلمي: وقع في نفسي شيء من القدر فأتيت أبي بن كعب. التاسعة أن العلماء أجابوا بما يزيل شبهته، وذلك أنهم نسبوا الكلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أنه لما سأل أبي بن كعب وابن مسعود وحذيفة بن اليمان وزيد بن ثابت حدثوه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لو أنفقت مثل أحد ذهبا إلى آخره، ولم يفتوه بالرأي والتكلف. باب ما جاء في المصورين. فيه مسائل: التغليظ الشديد. الأولى التغليظ الشديد في المصورين، أي لقوله: ومن أضرب ممن ذهب يخلق كخلقه إلى آخره وما بعده. الثانية التنبيه على العلة، وهو ترك الأدب مع الله لقوله: ومن أضرب ممن ذهب يخلق كخلقه، أي أن المصور على صورة ما خلق الله قد ترك الأدب معه، لأنه سبحانه هو الخالق البارئ المصور، فلا يليق بغيره أن يفعل مثل ذلك. الثالثة التنبيه على قدرته وعجزه لقوله: فليخلقوا ذرة أو حبة أو شعيرة، أي لما تحداه من يخلق مثل هذا وعجزوا عنه وقدره على خلق كل شيء، دل ذلك على قدرته وعجزهم. الرابعة التصريح بأنهم أشد الناس عذابا، أي لقوله: أشد الناس عذابا الذين يظاهرون بخلق الله إذا صور ما يعبد من دون الله قاصدا ذلك لأنه يكون كافرا، أو أنه من أشد الناس عذابا كما أشار إليه في فتح الباري. ما ذكره الحافظ ابن حجر في فتح الباري توجيه للأحاديث المختلفة التي جاء فيها ذكر أشد الناس عذابا، فإن المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب جملة، والتأليف بينها بأن يقال إن الجواب عنها أحد شيئين: الأول أنها تؤول بأصحابها إلى الشرك، وأهل الشرك هم أشد الناس عذابا، فالتصوير مثلا ربما آل بصاحبه إلى الشرك فوقع فيه، والمشركون أشد الناس عذابا. والآخر أنه لا تقصد به حقيقة أفعل التفضيل، وإنما يراد به التبعيض، بأن من أشدهم هو كذا، ومن أشدهم أيضا كذا، ومن أشدهم أيضا كذا، مما ورد في الأحاديث. أحسن الله إليكم. الخامسة أن الله يخلق بعدد كل صورة نفسا يعذب بها المصور في جهنم، أي لقوله يجعل لكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم. أي لقوله يجعل لكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم. السابعة أنه يكلف أن ينفخ فيها الروح، أي لقوله كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. الثامنة الأمر بطمسها إذا وجدت، أي لقول قوله أنه يكلف أن ينفخ فيها الروح. كيف يكلف والآخرة ليست دار تكليف وإنما دار إيش؟ جزاء. ما الجواب؟ إن شاء الله تكليف تعجيز. طيب إن هذا من باب طيب العبارة هنا قال يكلف أن ينفخ فيها الروح، وهي واردة في الحديث، كلف أن ينفخ فيها الروح. إيش؟ إذن ما وجهه؟ إيش؟ توبيخ الله. المشكلة في فهم النصوص الشرعية تسليط المصطلحات الواقعة. أنتم الآن تجيبون وفي ذهنكم أن التكليف إيش؟ الأمر والنهي الإلهي الذي يقول به الأصوليون إيش؟ ما أمر به على المشقة، وليس هذا هو المراد في الخطاب الشرعي، بل أصل المراد في الخطاب الشرعي معناه اللغوي، والكاف واللام والفاء ترجع إلى أصل لغوي هو التعلق، ومنه سمي ما يعلق بالوجه من نقط سميت كلفا. فقوله كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ، أي علق ذلك فيه على وجه التعذيب له، علق ذلك فيه على وجه التعذيب له، فهو من باب الجزاء كما قال الأخ. لكن هذا مبناه أنه مأخوذ باعتبار الوضع اللغوي للتكليف. نعم. أحسن الله إليكم. الثامنة الأمر بطمسها إذا وجدت، أي لقول علي يا أبي الحياج أنا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تدع صورة إلا طمستها. باب ما جاء في كثرة الحلف. فيه مسائل: الأولى الوصية بحفظ الأيمان، أي لقوله واحفظوا أيمانكم، ومعناها لا تحلفوا أو لا تحنثوا أو لا تتركوها بغير تكبير. الثانية الإخبار بأن الحلف منفقة للسلعة ممحقة للبركة، أي كما دل عليه حديث أبي هريرة فإنه إذا حلف أخذ. محققة للبركة مكتوب عندكم إيش؟ محققة للبركة، هذا يعني من الخلط الشنيع، منفقة للسلعة إيش؟ ممحقة للبركة. وإذا كان الكتاب يتعلق بتأسيس معنى ثم الطبع يخالفه فهذا من أشد البلاء. وهناك طبع لكتاب التوحيد على صفة الكف، وهي طبعة رائجة فيها أكثر من 90 خطأ، من أبشعها قولهم في إحدى المسائل قنوط سيد المرسلين ووراءه سادات الأولياء، ومعلوم أن القنوط يخالف التوحيد، في كتاب التوحيد باب يتعلق به، فهو قنوط سيد المرسلين، فصحقوها إلى قنوط سيد المرسلين، ونبه إلى ذلك، وبقيت هذه الطبعة تطبع مرات ومرات، لأنه ليست النائحة الثكلى كالنائحة الساجرة. نعم أحسن الله إليكم. أي كما دل الثانية الإخبار بأن الحرف نفقة للسلعة ممحقة للبركة، أي كما دل عليه حديث أبي هريرة فإنه إذا حلف أخذت منه السلعة أخذت منه السلعة ولكن تمحق بركتها وحينئذ لا خير فيها. الثالثة الوعيد الشديد في من لا يبيع ولا يشتري إلا بيمينه، أي أنه من الثلاثة الذين لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. الرابعة التنبيه على أن الذنب يعظم مع قلة الداعي، أي لقوله أشنق الزاني وعاير مستكبر فإنهما لا داعي لهما إلى المعصية فعظمت عقوبتهما بخلاف الشاب إذا زنى والغني إذا تكبر فإن لهما داعيا إلى ذلك. قول الشارع فإنهما لا داعي لهما إلى المعصية، النفي هنا لكمال الداعي لا لعدم وجوده بالكلية، فالداعي موجود فيهما ولكنه ضعيف لأن النفس البشرية ما بقيت بقي فيها الداعي إلى المعصية. نعم صلى الله عليه. الخامسة ذم الذين يحلفون ولا يستحلفون، أي لقوله تصدق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. السادسة ثناؤه صلى الله عليه وسلم على القرون الثلاثة والأربعة وذكر ما يحدث بعدها، أي كما في حديث عمران في الثلاثة وحديث ابن مسعود في الأربعة ثم ذكر ما يحدث بعدها مما يخالف الشرع. السابعة ذم الذين يشهدون ولا يستشهدون، أي للقول يشهدون ولا يستشهدون، وهذا إذا لم يحتج إلى شهادتهم وإلا فقد ورد مدح ذلك. الثامنة كون السلف يضربون الصغار على الشهادة والعهد، أي بأن لا يتساهلوا بها كما قال إبراهيم النخعي. السلف المقصودون هنا هم من؟ أصحاب المسعود، لأن النخعي قال كانوا يضربوننا، وما جاء من هذا البناء في كلام ابن مسعود في كلام إبراهيم النخعي فمراده أصحاب ابن مسعود، نص عليه أبو العباس ابن تيمية في منهاج السنة النبوية والعراقي في كلام نقله عنه الشيخ سليمان بن عبد الله في تفسير العزيز الحميد وليس في كتبه الموجودة في أيدينا، وتبعه عليه الشيخ سليمان. نعم حسن الله عليكم. باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه، وأشار إلى ذلك أيضا الشيخ محمد بن عبد الوهاب في مسألة متقدمة أن مراد النقعي أصحاب ابن مسعود. نعم صلى الله عليه. باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه في مسائل. الأولى الفرق بين ذمة الله وذمة نبيه وذمة المسلمين، أي أن ذمة المسلمين أهون وخطرها أقل. الثانية الإرشاد إلى أقل الأمرين خطرا، أي أنه لما أرشد إلى إنزالهم على ذمته وذمة أصحابه دون ذمة الله وذمة نبيه خوفا من خفر ذلك، مع أن الأول لا يجوز خفره لكنه أخف، كان ذلك دليلا على الإرشاد إلى أقل الأمرين خطرا. الثالثة قوله اغزوا باسم أي مستعينين بالله، اغزوا باسم الله أي مستعينين بالله. الرابعة قوله قاتلوا من كفر بالله أي امتنع من الإيمان بالله. الخامسة قوله استعن بالله وقاتله، أي لكونه لا طاقة لهم بقتال إلا بإعانة الله. السادسة الفرق بين حكم الله وحكم العلماء، أي حكم الله أعظم من حكم العلماء، ولذلك لا ينزل عليه ولذلك لا ينزل عليه من طلبه إلا مع العلم به. السابعة في كون الصحابي يحكم عند الحاجة بحكم لا يدري أن يوافق حكم الله أم لا، أي لقوله وإذا حاصرت أهل حسن إلى آخره. باب ما جاء في الإقسام على الله فيه مسائل. الأولى التحذير من التألي على الله أي الحليف عليه. الثانية كون النار أقرب إلى أحدنا من شراك عليه، أي لكون هذا الرجل ذهب به إليها بمجرد هذه الكلمة. الثالثة أن الجنة مثل ذلك، أي لكون هذا المذنب بمجرد ما قيل له قال الله له ادخل الجنة برحمتي. الرابعة فيه شاهد لقوله إن الرجل لا يتكلم بالكلمة إلى آخره، أي أنه استوجب النار بسبب الكلمة التي قال وهي قوله والله لا يغفر الله لفلان. الخامسة أن الرجل قد يغفر له بسبب هو من أكره الأمور إليه، أي أن هذا المذنب قد كان يكره أن يقال له والله لا يغفر الله لك فغفر له بسببها. هذا الذي ذكره الشارح غير متجه، بل الذي كرهه هو نهيه عن غيه فيما أسرف على نفسه به من المعاصي، فإن من قيلت له كان مسرفا على نفسه من المعاصي فكان يكره أن ينهى عنها وينقض ذلك، فلما أسمع فيها التأنيب على فعلها وتطاول المؤنب له بمثل هذا الكلام غفر له. أحسن الله إليكم. باب لا يستشفع بالله على خلقه. فيه مسائل: الأولى إنكاره على من قال نستشفع بالله عليك، أي نطلب من الله أن يطلب منك، وهذا ينافي عظمة الله عز وجل. الثانية تغيره تغيرا عرف في وجوه أصحابه من هذه الكلمة، أي إنكارا لهذه الكلمة. الثالثة أنه لم ينكر عليه قوله نستشفع بك على الله، أي نطلب منك أن تسأل الله لنا لكونه يقدر على ذلك. الرابعة التنبيه على تفسير سبحان الله، أي تنزيها له عن هذا الكلام الذي لا يليق بجلاله وعظمته. الخامسة أن المسلمين يسألونه صلى الله عليه وسلم الاستسقاء، أي في حياته يطلبون منه أن يستسقي لهم، أن يستسقي الله لهم. وأما بعد موته فلم يفعلوا ذلك، بل عدلوا إلى غيره كما فعل عمر مع العباس ومعاوية مع يزيد بن الأسود الجرشي. باب ما جاء في حماية النبي صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد وسده طرق الشرك. فيه مسائل: الأولى تحذير الناس من الغلو، أي لقوله قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان. الثانية ما ينبغي أن يقول من قيل أنت سيدنا، أي بقول أن يقول السيد الله. الثالثة قوله لا يستجرينكم الشيطان، مع أنهم لم يقولوا إلا الحق، أي نهاهم عن ذلك حماية لجناب التوحيد لئلا يجرهم إلى ما لا يصلح. فكيف بمن قال أعظم من ذلك كصاحب البربة في أبياته التي تضمنت غاية الإطراء. الرابعة ومعنى قوله لا يستجرينكم، أي لا يجعل الشيطان أحدكم جريا، أي رسولا في فتح باب الشر. أحسن الله إليكم. الرابعة قوله ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي، أي منزلة العبودية الخاصة والرسالة العامة. باب ما جاء في قول الله تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. فيه مسائل: الأولى تفسير قوله تعالى والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، أن يقبضها بيده حقيقة كما دل عليه الحديث. الثانية أن هذه العلوم وأفعالها باقية عند اليهود الذين في زمنه صلى الله عليه وسلم. هذه العلوم وأمثالها. صلى الله عليه وسلم. الثانية أن هذه العلوم وأفعالها باقية. الثانية أن هذه العلوم وأمثالها باقية عند اليهود الذين في زمنه صلى الله عليه وسلم لم ينكروها ولم يتأولوها، أي قوله إنا نجد أن الله يجعل السماوات على أصبع والأرض على أصبع إلى آخره، مما هو دال على إثبات صفة الأصابع لله على ما يليق بجلاله وعظمته، فهذا مما بقي عندهم ولم ينكروه كما أنكروا صفة النبي صلى الله عليه وسلم وغيرها. الثالثة أن الحبر لما ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم صدقه ونزل القرآن بتقرير ذلك، أي صدقه فيما قال ونزل القرآن موافقا له لكونه قال حقا. الرابعة وقوع الضحك من رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ذكر الحبر هذا العلم العظيم، أي ضحك لكونه قال حقا لا إنكار عليه كما يزعمه من تأول هذا الحديث وقال إنه تعجب من تحريف اليهود. ومما يبطل دعوى هذا المدعي أن الصحابي قال فضحك تصديقا لذلك، وفهم الصحابي مقدم على غيره ولا سيما أنه حاضر للمجلس. أحسن الله إليكم. الخامسة التصريح بذكر اليدين وأن السماوات في اليد اليمنى والأرضين في الأخرى، أي كما دل عليه حديث ابن عمر الذي في الصحيح وغيره. السادسة التصريح بتسميتها الشمال، أي كما في الحديث المذكور الذي رواه مسلم، وأما حديث وكلتا يدي يمين فلعله قاله دفعا لتوهم النقصان بتسميتها الشمال. قول صاحب الأصل التصريح بتسميتها الشمال، أي في رواية لحديث ابن عمر عند مسلم، والأشبه أن هذه اللفظة شاذة وأن المحفوظ فيها هو الموافق للقرآن أنها اليد الأخرى. وقوله في حديث عبد الله بن عمر في صحيح مسلم وكلتا يديه يمين، أي كلتا يديه منسوبة إلى اليمن والبركة والخير، ف فليست إحداهما ناقصة عن الأخرى، فكلاهما كاملة لا نقص فيها، بخلاف المخلوق الذي تكمل إحدى يديه، فإما أن يكون كامل اليمنى معروفا بها، وإما أن يكون كامل الشمال معروفا بها. أحسن الله إليكم. السابعة ذكر الجبارين والمتكبرين عند ذلك، أي أن القادر على ذلك هو الجبار المتكبر حقيقة للمخلوق الضعيف الحقير، فإنه لا يليق به ذلك. الثامنة قوله كخردلة في كف أحدكم، أي أنه دليل على صغر المخلوقات بالنسبة إليه جل وعلا. التاسعة عظم الكرسي بالنسبة إلى السماء، أن لقوله ما السماوات السبع في الكرسي إلا كدراهم سبعة ألقيت في ترس. العاشرة عظم العرش بالنسبة إلى الكرسي، أي لقوله ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري فلاس من الأرض. الحادية عشرة أن العرش غير الكرسي والماء، أن العرش غير الكرسي والماء، أي لقوله بين الكرسي والماء 500 عام والعرش فوق ذلك. الثانية عشرة كم بين كل سماء إلى سماء، أي بينهما 500 عام. الثالثة عشرة كم بين السماء السابعة والكرسي، أي بينهما 500 عام. الرابعة عشرة كم بين الكرسي والماء، أي بينهما 500 عام. الخامسة عشرة أن العرش فوق الماء، أي لقوله في حديث ابن مسعود والعرش فوق الماء. السادسة عشرة أن الله فوق العرش، أي لقوله والله فوق العرش. السابعة عشرة كم بين السماء والأرض، أي بينهما 500 سنة. الثامنة عشرة كتف كل سماء 500 سنة، أي كما في حديث العباس بن عبد المطلب. التاسعة عشرة أن البحر الذي فوق السماوات بين أسفله وأعلاه 500 سنة والله أعلم، أي كما دل عليه حديث العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا آخر الكلام على هذه المسائل، وكان الفراغ منه آخر الخميس الموافق للخامس من رمضان سنة 848 في مكة المكرمة حرسها الله تعالى. وهذا آخر البيان على هذا الكتاب بما يناسب المقام، وإلا فإن مسائل كتاب التوحيد حافلة بعلوم عظيمة وفيها فوائد جليلة، وهي جديرة بالإفراد بالدرس وترتيبها على أبواب العلوم، فإن فيها كثيرا من المسائل النافعة سواء في التفسير أو في الفقه أو في السلوك والأخلاق، فينبغي أن يكرر طالب العلم النظر فيها ويستنبط منها. السؤال الأول من الأسئلة الثلاثة، هذا السائل يقول: هل المراد من تقريركم أنه لا يدعى بيا الله؟ أسألك كذا لأنه مجور في القرآن والسنة. الجواب: نعم، المراد أن الأكمل أن لا يدعى بها، فإنه لفظ هجر في الكتاب والسنة واستعيض عنه باللهم، فإن اللهم ميمها عوض عن ياء النداء باتفاق أهل العلم، نقله ابن القيم في جلاء الأفهام. فالأكمل ألا يدعو الإنسان بها، فإن دعا بها جاز ذلك، لكنه ليس لفظا مأثورا مأمورا به. وتقدم من قبل أن الرب مع كونه لفظا مأثورا فإن دعاء الأنبياء وقع بدون ذكر أداة النداء، فلم يقل أحد من الأنبياء في دعائه يا رب، وإنما قالوا ربنا ظلمنا أنفسنا، وقال موسى رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. والسر في ذلك شيئان: أحدهما طلب ألا يتقدم كلام الله شيء، طلب ألا يتقدم ذكر الله شيء، فيكون أول المذكور كلام الله اسم الله. والثاني أن يا أداة نداء للبعيد، والله عز وجل قريب ليس ببعيد، استفيد هذا من كلام الشاطبي في الموافقات. هذا يقول: قول الصحابة في حديث عكاشة فلعلهم الذين صاحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما المقصود بالصحبة هنا، وكيف يقولون ذلك وهم أنفسهم صحابة؟ ما وقع من الصحابة في عدة أحاديث من إطلاق هذا يريدون به الصحبة القديمة للنبي صلى الله عليه وسلم، فإن أقدم أصحابه هم أصدق الخلق في صحة لقب الصحبة عليهم، ولم يفهم هذا من زعم أن اسم الصحبة كائن لمن أسلم قبل فتح مكة، وأما من أسلم بعد فتح مكة أو بعد الحديبية لا يكون صحابيا، وهذا من الغلط. بل الصحابة لهم درجتان، الأولى درجة خاصة وهي درجة الأوائل الذين أسلموا قبل صلح الحديبية، والثانية درجة عامة وهي درجة كل من صحب النبي صلى الله عليه وسلم ولو رآه فقط. ذكر هذا المعنى أبو الفرج بن الجوزي والسفاريني في شرح عقيدته. هذا السائل يقول: قول الله عز وجل في الحديث الإلهي: لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري هل يستنبط منه علو الله وكونه في السماء؟ نعم يستنبط منه ذلك، لأن الله عز وجل قال: لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري، يعني غير الله عز وجل من أهل السماء. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى باستماع الجيوش الإسلامية أن الأدلة على علو الله عز وجل وكونه في السماء تزيد عن 1000 دليل. ولأحد طلبة العلم من توفاه الله كتاب حافل اسمه علو الله على خلقه، مطبوع في جزئين، ذكر فيه أدلة كثيرة من القرآن والسنة تدل على علو الله وكونه في السماء. هذا آخر إجابة الأسئلة. غدا إن شاء الله تعالى درس الرسالة التبوكية بعد الفجر، ولا اختبار بعد المغرب، بل الاختبار في يوم السبت بعد المغرب إن شاء الله تعالى كتاب التوحيد. وقبل أن تنصرفوا نهديكم هدية، اخترك لجنبك ساعد، شوفوا في كراتين في الجدار جيبوها كل واحد إخوان في مكانه. هذا كتاب مجموع يتعلق ببرنامج أساسي العلم الذي سيكون في الدمام إن شاء الله تعالى، فخذوه نسخة لكم. وبعض هذه الكتب يكون مما وجد نسخة منه في البرامج السابقة، لكن كل برنامج له وضعه. كبير كراتين في الجانب الآخر على اليمين. أساس العلم ها محمد أساس العلم هذا الثاني.